أهلا بكم. اليوم سنغوص في موضوع يبدو بسيطا للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة يخفي وراءه إشكالية فقهية مثيرة جدا للاهتمام. أهلا بك وبالمستمعين. موضوعنا هو صيام الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. المصادر اللي بين إيدينا هي شروحات حديثية تتناول هذه المسألة بالتحديد، وهي مسألة دقيقة فعلا. تماما، والإشكالية هي كالتالي: من جهة عندنا نصوص قوية جدا تقول إن هذه الأيام هي أفضل أيام السنة على الإطلاق. نعم، وإن العمل الصالح فيها لا يضاهيه شيء. ومن الطبيعي جدا إن الصيام يكون على رأس قائمة هذه الأعمال الصالحة. أكيد. لكن من جهة ثانية عندنا رواية صحيحة ومشهورة لأم المؤمنين السيدة عائشة، يعني أقرب الناس للنبي، تقول فيها إنها لم تره صائما في هذه الأيام أبدا. وهنا يكمن التعارض الظاهري. بالضبط. إذن نحن أمام ما يبدو أنه تناقض صريح. كيف ممكن نحل هذا اللغز؟ هذا اللي راح نكتشفه مع بعض إن شاء الله. طيب، خلينا نبدأ من نقطة الأساس، الحجر اللي يبنى عليه كل شيء، اللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هذا هو الأصل في الباب كله. الحديث مشهور جدا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. والمقصود طبعا هو الأيام العشر من ذي الحجة. الأمر المدهش فعلا هو ردة فعل الصحابة. سألوا سؤال يوضح مدى ضخامة هذا الفضل. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ تخيلي، يعني هل يعقل أن يكون فيه عمل أفضل من الجهاد؟ فكان الجواب صادماً أكثر: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه نقطة انطلاق قوية جداً، وأهميتها تكمن في شيئين. تفضل. أولاً الشمولية، عبارة العمل الصالح هي عبارة مفتوحة جداً، يعني تشمل كل شيء، كل شيء يخطر على البال: صلاة، صدقة، ذكر، بر والدين، إحسان للجار، وبالطبع الصيام. النص ما حدد عملاً بعينه، وكأنه يفتح الباب للجميع ليشاركوا باللي يقدرون عليه. تماماً. وثانياً قوة المفاضلة، مقارنة هذه الأعمال بالجهاد ليست أمراً عادياً أبداً. الجهاد في الإسلام هو ذروة سنام الإسلام. صحيح. ومع ذلك يأتي هذا الحديث ليقول إن عملاً بسيطاً في أحد هذه الأيام قد يكون أحب إلى الله من القتال في سبيل الله في أيام أخرى. هذا يضع هذه الفترة الزمنية في إطار استثنائي تماماً. وبناءً على هذه القاعدة الشاملة، من المنطقي جداً إن الصيام، وهو من أعظم العبادات، يكون مرغوب فيه بشدة خلال هذه الأيام، صح؟ بكل تأكيد، الصيام يعتبر من خلاصة العبادات، هو عمل خفي بين العبد وربه. فلما الحديث يقول العمل الصالح، فالصيام يندرج تحته بشكل مباشر وأصيل. إذن هذا هو الأساس القوي. نعم، هذا هو الأساس اللي بنى عليه جمهور العلماء قولهم باستحباب صيام هذه الأيام. حسناً، الأساس متين وواضح، لكن هنا القصة تبدأ تصير محيرة، ويظهر الدليل المضاد اللي يلقي بظلال من الشك على هذا الاستنتاج، وهو حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. بالضبط، الحديث في صحيح مسلم، يعني من أصح الكتب بعد القرآن. تقول السيدة عائشة بوضوح تام: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. كلمة قط قوية جدا، تعني أبدا. أبدا، وهذا مش مجرد نص عادي، هذه شهادة من أقرب شخص للنبي، شخص يعيش معه في بيته ويشوف اللي ما يشوفه الآخرون. نعم. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: كيف تكون هذه أفضل أيام الدنيا للعمل الصالح، والنبي نفسه وهو قدوتنا ما يصوم فيها؟ هذا هو جوهر المسألة، وهذا مثال رائع يوضح لنا إن التعامل مع النصوص الدينية مش مجرد قراءة سطحية. أها. هذا هو المجال اللي تظهر فيه دقة منهجية العلماء، هما ما يتسرعوا برفض نص لصالح آخر، بل يتعاملون مع الأمر كأنهم محققون يجمعون الأدلة. بالضبط، ويحاولون فهم الصورة الكاملة، وفي عدة مسارات منطقية اتبعوها لحل هذا الإشكال الظاهري. طيب، خلينا نستكشف هذه المسارات. ما هي الخطوة الأولى التي يسويها العالم لما يواجه نص يبدون متعارض بهذا الشكل؟ الخطوة الأولى هي تطبيق قاعدة أصولية ذهبية، وهي المثبت مقدم على النافي. لحظة، هذه عبارة تبدو تقنية شوي، ممكن نبسطها؟ هل هي مثل اللي يصير في قاعة المحكمة؟ كيف؟ يعني لو شاهد قال أنا ما شفت سيارة تغادر المكان، وشاهد ثاني قال أنا شفت سيارة حمراء تغادر، القاضي يأخذ بشهادة اللي شاف، لأن اللي ما شاف ممكن ببساطة ما انتبه. يا سلام، هذا تشبيه ممتاز، بالضبط هذا هو المقصود. السيدة عائشة تقول لم أرى، وهي صادقة فيما قالت بناء على علمها ومشاهدتها الشخصية. صحيح. لكن عدم رؤيتها للشيء لا يعني بالضرورة أنه لم يحدث. ممكن. يمكن كان النبي مسافراً في بعض السنوات، أو في بيت زوجة ثانية، أو يمكن كان فيه أي ظرف منعها من رؤيته. شهادتها هي شهادة نفي، مبنية على تجربتها. طيب، هل فيه شاهد آخر أثبت الرؤية؟ نعم، وهنا النقطة المهمة. المصادر تذكر حديثاً آخر لزوجة أخرى من زوجة النبي. من هي؟ السيدة حفصة رضي الله عنها، تقول فيه إن النبي كان يصوم 9 ذي الحجة. أها، هنا عندنا شاهد مثبت. تماماً، والقاعدة تقول إن من علم حجة على من لم يعلم، فشاهد الإثبات اللي هي السيدة حفصة يقدم على شاهد النفي السيدة عائشة. وهذا ما يعني إن شهادة السيدة عائشة خطأ؟ لا أبداً، بل يعني أنها غير كاملة، ورواية حفصة تكمل الصورة. حلو، تشبيه المحكمة هذا وضح الفكرة جداً. إذن عندنا رواية إثبات تقدم على رواية النفي، لكن بصراحة ما زال فيه شيء في بالي. تفضلي. إحنا نتكلم عن فعل النبي نفسه، ممكن أحد يقول ليش نتمسك بحديث عام مثل حديث ابن عباس ونترك اللي كان يسويه النبي شخصياً؟ أليس فعله هو أقوى دليل؟ سؤال في محله تماماً، وهذا يقودنا للمسار الثاني في التحليل، وهو التفريق بين القول والفعل النبوي. كيف يعني؟ حديث ابن عباس اللي بدأنا به هو قول، يعني توجيه عام وتشريع للأمة كلها، مثل إعلان سياسة عامة. بالضبط، كأنه يقول يا أيها الناس هذه الأيام فرصة عظيمة فاستغلوها. أما فعل النبي أو تركه للفعل فهو أمر خاص قد تحيط به ظروف ما نعرفها. أها. المصدر يشير لنقطة ذكرها العلامة الألباني، وهي إن الفعل قد يكون لسبب عارض. ممكن مثال؟ تخيلي مثلا قائد في الجيش يصدر أمر عام لجنوده بالتدريب اليومي، ثم يشوف واحد من الجنود يوم من الأيام ما يتدرب. هل هذا يعني إنه الأمر العام ألغي؟ لا طبعا، يمكن القائد مريض في ذاك اليوم أو مشغول بالتخطيط لمعركة. الأمر العام الموجه للجميع يظل هو الأصل، والفعل الخاص يلتمس له عذر. فهمت. وهكذا يبقى التوجيه القولي العام في حديث ابن عباس هو القاعدة اللي نرجع لها. هذه فكرة مثيرة للاهتمام، فكرة إنه ممكن يكون في سبب شخصي أو ظرف خاص، لكن المصدر اللي بين أيدينا يطرح احتمالاً آخر أجده أعمق وأكثر تأثيراً. اللي هو؟ إنه يمكن ترك الصيام مش لعذر بل لحكمة مقصودة، وهي الرحمة والشفقة بأمته. نعم، وهذه من أجمل النقاط في هذا النقاش كله، وتكشف عن جانب عظيم في شخصية النبي كقائد ومرب. كيف؟ القاعدة هي إنه أحياناً قد يترك عمل صالح يحبه ويفضله. ليش؟ خشية أن يراه الناس يواظب عليه فيظنونه واجباً فيشقون على أنفسهم. يا الله، يعني هو يضحي بممارسة عبادة محبوبة عنده عشان يسهل على أمته؟ تماماً. هل في أمثلة تانية على هذا السلوك؟ المثال الأوضح والأشهر هو صلاة التراويح. صحيح. هو خرج وصلى بالناس في المسجد 2 أو 3 ليالٍ وشاف حماسهم واجتماعهم وحب منهم هذا الشيء، لكن في الليلة التالية ما خرج. انتظروا لكنه ما خرج. ولما أصبح قال لهم لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها. شوفي عمق التفكير. مذهل. فضل أنه يترك عمل جماعي عظيم على أنه يتحول لعبء فرض على الأمة. نفس هذا المنطق ممكن نطبقه هنا. يعني هو يشجع على الصيام بلسانه. بالضبط، بقوة قوله ليبين فضله، لكنه قد يتركه بفعله أحياناً ليرسل رسالة صامتة. ورسالة مفادها؟ هذا عمل عظيم لكنه تطوع ليس فرضاً، لا تشقوا على أنفسكم. هذا هو بالضبط. هذا يغير المنظور تماماً، فبدلاً من أن يكون تركه للصيام دليل على عدم أهميته، يصبح دليل على رحمته الفائقة. صحيح. طيب، عشان نتأكد أننا نتكلم عن نفس الشيء، لما الأحاديث تقول العشرة، هل المقصود صيام الأيام العشرة كلها؟ أعتقد يوم العاشر هو يوم عيد الأضحى، والصيام فيه محرم. ملاحظة دقيقة ومهمة جداً، وهي المسار الرابع والأخير في فك هذا التشابك. أها. بالفعل، التعبير بالعشر هو من باب التغليب، يعني ذكر الكل وإرادة الجزء. الصيام المستحب هو للأيام التسعة الأولى فقط، لأن اليوم العاشر هو يوم العيد، وهو يوم أكل وشرب وفرح، ويحرم صيامه بالإجماع. وهذه يمكن أسهل قاعدة فقهية ممكن نطبقها. صحيح. والأجمل من ذلك إن رواية حفصة المثبتة اللي ذكرناها قبل قليل هي أكثر دقة في هذه النقطة. كيف؟ النص يقول إنها رأت النبي يصوم تسعة ذي الحجة، وهذا يحل الإشكال اللفظي أيضاً. حلوة جداً. ومن ضمن هذه التسعة فيه يوم له مكانة خاصة جداً، وهو اليوم التاسع، يوم عرفة، اللي يكفر صيامه لغير الحاج ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة. إذن إذا جمعنا كل هذه الخيوط معاً تبدأ الصورة تتضح. عندنا حديث عام يؤسس للفضل، ثم رواية نفي تفهم على أنها شهادة شخصية، وتقابلها رواية إثبات أكثر دقة، ومع احتمالات قوية لوجود حكمة ورحمة وراء ترك النبي للفعل أحياناً. ما هي الخلاصة العملية اللي نطلع بها؟ الخلاصة اللي استقر عليها جمهور العلماء، وهي اللي تلخصها مصادرنا بوضوح، هي أن صيام الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة هو سنة مستحبة وفعل ذو أجر عظيم جداً. وحديث السيدة عائشة؟ حديث السيدة عائشة لا يعارض هذا الأصل، بل يفهم في ضوء الأدلة الأخرى. هو حديث صحيح السند، لكن معناه يوضع في سياقه الصحيح. تمام. المصدر يلخص وجهة نظر الشيخ ابن عثيمين، وهو تلخيص جامع ومانع. هو يقول إن عندنا ثلاثة مستويات من الأدلة. ما هي؟ أولاً، القول العام، اللي هو حديث ابن عباس، وهذا هو الأصل الأقوى لأنه تشريع للأمة. تمام. ثانياً، عندنا تعارض في روايات الفعل بين عائشة وحفصة، وهنا نطبق قاعدة المثبت مقدم على النافي، فترجح رواية حفصة. منطقي. ثالثاً، يقول حتى لو ما كانت فيه رواية لحفصة أصلاً، فإن ترك النبي للفعل لا يلغي الأمر القولي العام. إذن في النهاية كل الطرق تؤدي لنفس النتيجة. بالضبط، كل الطرق تؤدي إلى أن النور الذي نهتدي به هو التشجيع النبوي على استغلال هذه الأيام بكل عمل صالح ممكن، والصيام في مقدمتها. إذن رحلتنا بدأت بلغز، بتناقض ظاهري بين قول وفعل، وانتهت بحل يكشف عن عمق المنهجية العلمية عند علماء الإسلام. نعم. ما كان الأمر مجرد هذا صح وهذا خطأ، بل كان عملية دقيقة من التحليل والموازنة وفهم السياق. بالضبط، وهذا هو الدرس الأكبر الذي نطلع فيه من هذا النقاش، هو ما يتعلق فقط بحكم صيام تسعة أيام في السنة، بل هو أعمق من كذا، ونافذة نطل منها على عقلية كاملة في كيفية فهم النصوص، عقلية ما تتصرع ولا تضرب الأدلة ببعضها، بل تبحث عن التناغم والانسجام، وتفهم أن لكل نص سياقه ومقامه. تعلمنا الفرق بين التشريع العام والحالة الخاصة، وبين الإثبات والنفي، والأهم، تعلمنا نفهم أفعال القائد الأعلم من خلال عدسة الرحمة والحكمة. جميلا جدا. وهنا أودي أترك المستمعين مع فكرة أخيرة للتأمل، فكرة مستوحاة مباشرة من هذا التحليل. تفضل. إحنا شفنا كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يترك عمل فاضل ومحبوب له، مش كسلاً أو زهداً، بل شفقة بالآخرين عشان ما يصير الأمر عبء عليهم. نعم. هذا السلوك الراقي يطرح علينا سؤال في حياتنا اليومية، كيف نوازن بين طموحنا للكمال الروحي وسعينا الحثيث في العبادة، وبين مبدأ الرفق بأنفسنا والرحمة باللي حولنا؟ سؤال مهم. أحياناً الإفراط في التطوع ممكن يكون عبء نفسي علينا، أو ممكن ينفر اللي حولنا. صحيح. فإيجاد هذا التوازن الدقيق بين العزيمة والرحمة، بين السعي للفضل وبين التيسير، هو يمكن يكون من أعظم الأعمال الصالحة اللي ممكن نمارسها، ليس فقط في عشر ذي الحجة، بل في كل يوم.